الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا أمس إلى الجملة السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب، قال: والسادسة التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها، أي السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب، الجملة التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها، ومحلها بحسب منعوتها، أي إذا كان المنعوت مرفوعا كان محلها الرفع، وإذا كان منصوبا كان محلها النصب، وهكذا. ثم مثل لذلك بقوله: فهي في موضع رفع في نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. جملة لا بيع فيه هي نعت لقوله يوم، النكرة تنعت بالجملة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا، ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. فقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، هذه الجملة هي نعت ليوم، ومحلها الرفع لأن يوم مرفوع فاعل. وهي في موضع نصب في قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما، يوما هنا مفعول به، وترجعون هي في محل نصب لأنها نعت لهذا الاسم المنصوب. يوم من أسماء الزمان التي ليست ملازمة للظرفية، أحيانا تكون ظرفا وأحيانا تكون غير ظرف، وهذا القسم قال له ظروف المتصرفة. بعض الظروف يستعمل ظرفا تارة وتارة غير ظرف، وبعض الظروف ملازم للظرفية، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي الظرفية وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية وشبهها من الكلم. وجر في نحو ليوم لا ريب فيه، لا ريب فيه نعت ليوم، ويوم مجرور بالحرف هنا، فالجملة في محل جر. إذن الجملة التابعة لمفرد تأخذ محل ذلك المفرد الذي تبعته. وقد أحسن هنا رحمه الله تعالى حين مثل بالقرآن للأمثلة الثلاثة وبكلمة واحدة وهي كلمة يوم، فجاء بكلمة اليوم مرفوعة ومنصوبة ومجرورة منعوتة بالجمل في ذلك كله. والسابعة، الجملة السابعة من الجمل التي لها محل من الإعراب، التابعة لجملة لها محل، هي الجملة التابعة لجملة لها محل، نحو: زيد قام أبوه وقعد أخوه. إذا قلت زيد قام أبوه، فزيد مبتدأ، وقام فعل ماض وأبوه فاعل، وجملة قام أبوه في محل رفع هي خبر عن المبتدأ الذي هو زيد. فإذا عطف عليها وقعد أخوه، فجملة قعد أخوه محلها الرفع لأنها معطوفة على مرفوع، فهي معطوفة على جملة لها محل. إذن الجملة المعطوفة على جملة لها محل يكون لها محل أيضا. قال: فجملة قام أبوه في موضع رفع لأنها خبر المبتدأ، وكذلك جملة قعد أخوه لأنها معطوفة عليها. ولو قدرت العطف على الجملة الاسمية لم يكن للمعطوفة محل، لو قدرت أن قولك وقعد أخوه عطف على جملة زيد قام، على الجملة الكبرى التي هي الجملة الاسمية، فإنها ليس لها محل حين، لأن جملة زيد قام جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. جملة الاستئنافية وتسمى الابتدائية هي التي يفتتح بها الكلام ولا تعلق لها بما قبلها، هذه سيأتينا أنها لا محل لها من الإعراب. فكذلك ما عطف عليها، إذا عطفت عليها جملة فإن هذه الجملة المعطوفة على ما لا محل له لا محل لها أيضا. ولو قدرت العطف على الجملة الاسمية لم يكن للمعطوفة محل، ولو قدرت الواو واو الحال كانت الجملة في موضع نصب وكانت قد فيها مضمرة. إذا قدرت الواو واو الحال فقلت زيد قام أبوه وقعد أخوه، وأردت أن قعد أخوه حال، يعني أن زيدا قام أبوه في حال قيام قعود أخيه، فإن الجملة الواقعة بعد الواو حينئذ ستكون في موضع نصب على الحالية، والبصريون يشترطون هنا أن تكون قد مقدرة معها، لأن قد تقرب زمن الماضي من الحال، فالتقدير عندهم زيد قام أبوه وقد قعد أخوه، فقد إذا دخلت على الماضي قربت زمنه من الحال، فصح أن يكون حالا، والكوفيون لا يشترطون ذلك. قالوا لو قدرت الواو وواو الحال كانت الجملة في موضع نصب وكانت قد فيها مضمرة. وإذا قلت قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم فليس من هذا القبيل، إذا قلت قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، هنا قد يتبادر إلى الذهن أن قولك قال زيد عبد الله منطلق هذه جملة في محل نصب لأنها محكية بالقول وهذا لا إشكال فيه، لكن قد يتبادر إلى ذهنك أن قوله وعمر مقيم معطوفة على ما له محل فلها محل، فلها محل ما عطفت عليه، لكن هي في الحقيقة ليست معطوفة، هو قوله هو مجموع الجملتين، مجموع الكلام هو الذي قاله هو، فالجميع في محل نصب على المفعولية وليس ليس معطوفا على ما قبله. قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم، قال زيد هذا واضح، قال فعل ماض وزيد فاعل، عبد الله منطلق هذه جملة اسمية محلها النصب لأنها محكية بالقول، وعمر مقيم قد يتبادر إلى الذهن أنها معطوفة على الجملة التي قبلها، ولكن الواقع أنها أن العامل فيها ليس هو العطف، وإنما هو أنها مع التي قبلها هما جميعا محكي قول القائل. قال فليس من هذا القبيل بل الذي محله النصب مجموع الجملتين لأن المجموع هو المقول، فكل منهما جزء المقول لا معقول. المسألة الثالثة هي بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع أيضا، هي سبع جمل جمعها بعضهم على سبيل التمثيل في قوله آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر، آليت أي أقسمت والقسم بر لو تاب من عصى لعز وانتصر. آليت جملة ابتدائية، فالجملة الابتدائية وتسمى المستأنفة لا محل لها من الإعراب. آليت أي أقسمت تفسيرية، والتفسيرية أيضا لا محل لها من الإعراب. والقسم بر جملة اعتراضية لأنها اعترضت بين جملة القسم وجوابه، والجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. لو تاب جواب القسم، آليت قسم، فالجملة الواقعة جوابا للقسم لا محل لها من الإعراب. لو تاب، لو تاب من عصى، عصى صلة للموصول من، وصلة الموصول لا محل لها من الإعراب، من اسم الموصول وعصى صلتها وجملة عصى لا محل لها لأنها صلة المصل. لو تاب من عصى لعز جواب الشرط، وجواب الشرط الجملة الواقعة في جواب الشرط لا محل لها أيضا كذلك. وانتصر معطوف على ما لا محل له، هي معطوفة على جواب الشرط، وما عطف على ما لا محل له فلا محل له. إذن هذه على سبيل التنزيل هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب. آليت أي أقسمت، والقسم بر، لو تاب من عصى لعز وانتصر. قال المسألة الثالثة في بيان الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع: إحداها المبتدأة وتسمى المستأنفة، نحو إنا أعطيناك الكوثر، هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، ونحو إن العزة لله جميعا بعد قوله تعالى ولا يحسنك قولهم. نبه هنا على بعض الآيات التي يخفى فيها الاستئناف، وقد يتبادر إلى ذهن السامع فيها خلاف المراد. فقوله تعالى ولا يحزنك قولهم ينبغي أن تقف هنا، ولا يحزنك قولهم، لأن إن العزة لله ليست من مقول المشركين، هذه جملة مستأنفة، هم لا يقولون إن العزة لله جميعا، فهي ليست محكية بالقول. قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أنها محكية، لا ليست محكية. ولا يحزنك قولهم أي لا يكون منك حزن بسبب ما يقولون. إن العزة جملة استئنافية. قال وليست محكية بالقول لفساد المعنى، ونحو لا يسمعون أو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى بعد قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون هنا جملة استئنافية وليست نعتا لشيطان مارد، لأنه لا معنى لحفظها من شيطان لا يسمع. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون، لا معنى لحفظها منه إذا كان لا يسمع أصلا، لا يستمع أصلا. وليست أيضا حالة، فهي جملة ابتدائية، لأنه لا يصح كونها حالا ولا نعتا لفساد المعنى. هي هنا من جهة الصنعة النحوية بغض النظر عن المعنى جملة واقعة بعد نكرة موصوفة، والجملة إذا وقعت بعد النكرة الموصوفة صح أن تكون حالا، لأن صاحب الحال يمكن أن يكون نكرة موصوفة ويمكن أن تكون نعتا، تحتملهما، لكن المعنى يأبى ذلك، فالمعنى هنا لا يحتمل ذلك. قال ونحو لا يسمعون إلى الملأ الأعلى بعد وحفظا من كل شيطان مارد، وليست صفة للنكرة ولا حالا منها مقدرة. الحال المقدرة هي الواقع المقدر وقوعها في المستقبل، مقدر وقوعها في الاستقبال. لوصفها، قوله لوصفها معناه أنه لا مانع من جهة الصنعة النحوية من كون لا يسمعون أو لا يسمعون من كونها حالة، لأن النكرة قد وصفت وصاحب الحال لا يكون نكرة محضة أو يقل فيه ذلك، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى ولم ينكر غالبا بالحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. صاحب الحال هو مثل المبتدأ، لأن الحال خبر في المعنى، فكما أن الخبر لا يكون، كما أن المبتدأ لا يكون نكرة محضة، فالحال خبر في المعنى، فكذلك صاحب الحال لا ينبغي أن يكون نكرة محضة، لكن إذا وصف جاز أن تقع منه الحال. قال لوصفها لفساد المعنى أي السبب الذي منع الوصفية والحالية ليس هو الصناعة النحوية وإنما هو المعنى، نظروا إلى المعنى لأن المعنى فاسد. إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع، حتى لو كان شيخنا نعم، لكن هي من كل شيطان مار. هذه النكرة مصورة بسور الكل، يعني وليس نعم من كل شيطان. نعم. وتقول ما لقيته مذ يومان، فهذا كلام تضمن جملتين مستأنفتين، فعلية مقدمة وهي قولك ما لقيته، واسمية مؤخرة وهي أيضا مستأنفة وهي مذ يومان، وهي في التقدير جواب سؤال مقدر، وكأنك لما قلت لقيته قيل لك ما أمد ذلك فقلت أمده يومان، يعني أن الجملتين في قولك ما لقيته مذ يومان استئنافيتان معا. أما الأولى فاستئنافها واضح لأنها ابتدائية لم يتقدم عليها شيء، وأما الثانية فلأنها في جواب سؤال مقدر، فكأنك قيل لك ما أمد لقائه فأنشأت كلاما من عندك فقلت أمده يوما. ومثله ما قام القوم خلا زيدا، ما قام القوم خلا زيدا هذا كلام تضمن جملتين، جملة الأولى وهي ما قام القوم وهي استئنافية ابتدائية واستئنافها واضح، والثانية أيضا كأنها في جواب سؤال مقدر فهي استئنافية أيضا كذلك، لأن التخدير أنك لما قلت ما قام القوم قيل لك هل خرج زيد فقلت خلا زيدا أو حاشا زيدا أو عدا بكرا، إلا أنهما فعليتان، إلا أن الجملتين الأخيرتين وهما قولك ما قام القوم خلا زيدا فعليتان، بخلاف ما لقيتهم يومان فعندك جملتان الأولى منهما فعلية الثانية اسمية. هو هذا الاستئناف ليس هو المعنى، الاستئنافي هنا ليس معناه الابتداء، معناه لأنها مقدرة أنها كأنها في جواب سؤال مقدر، كأنها أتت بمعنى جديد، وليس المعنى أنها منفكة عما قبلها لا يمكن فصلها عنها، هذا ليس هو المقصود هنا. قال ومن مذلها قول جرير بن عطية بن الخطف فما زالت القتلى تمج دماؤها فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، فما زالت القتلى تمج وفي رواية تمور دماؤها بدجلة، نهر في العراق تفتح داله وتكسر، حتى ماء دجلة أشكل، يعني أن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية هي استئنافية، الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية هي جملة استئنافية كبيت جرير هذا، حتى ماء دجلة أشكل. وعن الزجاج وابن دار استويه تفتح داله وتضم وكذلك راؤه، أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر بحتى، يعني أن زجاج وابن درستويه قال إن الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية في موضع جر، وخالفهم الجمهور واستدلوا على ذلك، استدل الجمهور على مذهبه بأمرين، الأمر الأول أن حروف الجر لا تعلق عن العمل، فلو كانت حرف جر لقيل حتى ماء دجلة في بيت جر، لأنها هي كانت حرف جر ودخلت على اسم يمكن أن تعلق، حرف الجر إذا دخل على الاسم المفرد لا يعلق لا بد أن يعمل، فلو كانت حرف جر لقيل حتى ماء، ونظيره قول مرير قيس مطوت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان، في هذا البيت دخلت حتى الابتدائية على الجملتين، في الشطر الأول دخلت على الجملة الفعلية، وفي الثاني دخلت على الجملة الاسمية. مطوت بهم حتى تكلوا مطيهم، لو كانت الجارة لقيل حتى تكل، لأن الجارة ستكون داخلة على أن مضمرة ينصب بها الفعل حينئذ. مطوت بهم حتى تكلوا مطيهم، وحتى الجياد ما يقادن بأرسام، لو كانت حرف جر لقيل حتى الجياد لأنها دخلت على اسم مفرد، وحروف الجر لا تعلق عن العمل. لم يذكر الجمل التي لها الإعراب التي تلي حرف الجر لا حتى تكلم أي حتى أن تكلم، وهي الجملة فيها لا الذي في حتى هو الفعل المنصوب بأن مضمرة هو في تأويل الاسم أصلا، ليس جملة في الحقيقة. نعم حتى تكلم عنهم حتى كلابها. نعم فأن حرف مصدري يقال في مثل هذا الفعل والحرف في محل جر، لكن محل الجر ليس على الجملية وإنما هو على المفردية، على تأويله، على تأويل ذلك بالمفرد. وسيأتي طرف من هذا إن شاء الله. الجواب الثاني على الزجاج وابن درستويه هو أنهم قالوا ولوجوب كسر إن في نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجون، حتى إذا دخلت على إن فإنها إما أن تكون جارة أو أن تكون ابتدائية، فإن كانت جارة فلا إشكال، حرف الجر إذا دخل على إن فتحت همزتها، ذلك بأن الله هو الحق، لأن حرف الجر إنما يدخل على الأسماء، وأن المفتوحة في تأويل الاسم والمجرورة ليست في تأويل الاسم. إذا كانت حتى ابتدائية فإن العرب تكسر همزتها، فعلم بذلك أنها ليست جار، ولذلك أجمعوا على كسر الهمزة في نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، لأن حتى هنا ابتدائية وليست جارة، ولو كانت جارة لفتحت الهمزة، لأن القاعدة أن حرف الجر إذا دخل على إن فتحت همزتها، ذلك بأن الله هو الحق. فلو يجب كسر إن في نحو مرض زيد حتى إنه لا يرجونه، وإذا دخل حرف الجر أي ومعلوم أنه إذا دخل حرف الجر على إن فتحت همزتها، أن إذا جرت بالحرف أو بالإضافة فتحت همزتها، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري، يقول العلامة ابن بونا رحمه الله تعالى في الحمراء، فافتح إذا أتتك مفعولا بلا تردد أو مبتدا أو فاعلا أو إن أتت مجرورة، سواء كانت جر بالحرف أو بالإضافة، وإن أتت مجرورة أو نائبة أو خبرا عن غير قولي وأبا خبرها عنه كذا ما أتبع جميع ما ذكرته فاجتمعا، واكسر في الابتداء وفي بدء الصلة. قال ولوجوب كسر إن أي كسر همزتها في نحو رضا زيد حتى إنهم لا يرجونه، إذا دخل الجر على إنه تحت همزتها نحو ذلك بأن الله هو الحق. الثانية الواقعة صلة باسم، نعم حتى إنهم لا يرجونه، حتى هنا ليس الحرف جر، جميع حروف الجر إذا دخلت على إن تفتح همزتها، تقول من أن بأن إلى أن، تقول جميع الحروف الجر إذا دخلت على أن فتحت همزتها، نعم حتى مما هي وتأتي لغير الجر، لكن ألا يحتمل أن تكون هنا المراد بها الجر؟ لا هنا لا يراد بها الجر. الثانية الواقعة صلة باسم نحو جاء الذي قام أبوه، الثالثة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الواقعة صلة باسم، نحو جاء الذي قام أبوه. قام أبوه هنا صلة للموصول وهو الذي، فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. أو لحرف، أي لموصول حرفي. الموصولات الحرفية هي أن المفتوحة المخففة وكي وما المصدرية الظرفية وأن المفتوحة المشددة ولو إذا وقعت بعد ما يفيد التمني، ومنهم من زاد فيها الذي هو مذهب ليس بالقوي مع أن السيوطية قوة. لم يذكر ابن مالك رحمه الله تعالى الموصولة الحرفية في الألفية، وذكره السيوطي في ألفيته النحوية وهو من الزوائد التي يبأى بها على ابن مالك حين قال في ألفيته فائقة ألفية ابن مالك، فقال موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع وذاك أن، والوصل فعل صرف. هي أربعة أبيات كنا تكتبها نحوته. موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع وذاك أن، والوصل فعل صرف. وذاك أن، والوصل فعل صرف. وكي بما ضارع للام قفا، وكي بما ضارع للام قفا. وذاك أن، والوصل فعل صرف. وكي بما ضارع للام قفا. وأن، والوصل ابتداء وخبر. وأن، والوصل ابتداء وخبر. وما بذي تصرف لا ما أمر، وما بذي تصرف لا ما أمر. وأن، والوصل ابتداء وخبر. وما بذي تصرف لا ما أمر. ولو كما بتلو مفهم التمن، ولو كما بتلو مفهم التمن. ومن يزد فيه الذي فما وهن، والصواب فقد وهن. ومن يزد فيه الذي فما وهن. ولو كما بتلو مفهم التمن. ومن يزد فيه الذي فما وهن. قال الثانية الواقعة صلة لاسم نحو جاء الذي قام أبوه، أو لحرف نحو عجبت مما قمت. ما المصدرية الظرفية توصل بالفعل المتصرف فتكون مصدرا حرفيا، وتؤول مع صلتها بالمصدر فتقول عجبت مما قمت، أي من قيامك. فما وقمت في موضع جر، لكن الذي هو في موضع جر طبعا هو مجموع الصلة والموصول لأنهما في تأويل المصدر. قال فما وقمت في موضع جر بمن، وأما قمت وحدها فلا محل لها. الثالثة المعترضة بين الشيئين للتسديد. هو ذكر هذا وقال موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع. موصول الحرفي هو ما أول، أي هو الأداة التي أولت مع صلتها بالمصدر، الحرف الذي يؤول مع صلته بالمصدر. وذاك أن، أي ومنه أن المفتوحة الخفيفة، والوصل فعل صرف، أي وصلتها فعل متصرف، نحو قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم. ما إعراب خير هنا؟ خبر عن المبتدأ. أين المبتدأ؟ المبتدأ هو أن تصوم، المبتدأ هو المصدر المسبوك من قولك أن تصوم، معناه صيامكم أو صومكم، مفهوم؟ وذاك أن والوصل فعل صرف، أي وتوصل بفعل متصرف، وكي وتوصل بالمضارع كما قال كي تقهر عينها، أي لقرار عينها. وأن والوصل ابتداء وخبر، أن المفتوحة وصلتها مبتدا وخبر، تدخل على جملة الاسمية فتنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك، أي إنزالنا أو تنزيلنا، فأن توصل بالمبتدا والخبر. وما بذي تصرف، ما المصدرية الظرفية توصل بفعل متصرف كقوله تعالى ما دمت حيا، أي مدة دوام حياتي. لا ما أمر، لا توصل بفعل الأمر. ولو كما، يعني أن لو أيضا توصل كذلك بالفعل المتصرف الذي هو غير أمر، لكن بشرط أن يتقدم عليها ما يفيد التمنية، نحو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي التعمير، يود التعمير ألف سنة، فهي أيضا كذلك تؤول مع مدخولها بالمصدر بشرط أن يقع قبلها ما يفيد التمنية كود أو يود. ولو كما بتلو مفهم التمن، ومن يزيد فيه الذي، فما بعضهم ذكر الذي في الموصول الحرفي وخرج عليه قول الله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، أي كخوضه. ولكن الصحيح أن الذي اسم موصول نص لا يخرج عن ذلك، هذا الذي عليه المحققون من النحاة، وإن كان السيوطي اختار خلافه فقال فما وهن، وصوبه المتأخرون بقولهم فقد وهن. الجملة الثالثة هي الجملة الاعتراضية. قال الثالثة المعترضة بين الشيئين للتسديد والتقوية، يعني أن الفائدة منها هي تسديد الكلام أي تقويته، وتبيينه أي إيضاحه، نحو قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم، جواب القسم إنه لقرآن. فاعترضت جملة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بل وقع اعتراض أثناء هذا الاعتراض أيضا وهو لو تعلمون. قال وذلك لأن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب لأقسم بمواقع النجوم، وما بينهم اعتراض لا محل له، وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو لو تعلمون فلا أقسم بمواقع النجوم. ما هو الجواب؟ جواب الشرط إنه لقرآن كريم. اعترضت جملة، وأثناء هذه الجملة اعترضت جملة أخرى. جملة المعترضة الأولى هي قوله وإنه لقسم، ثم اعترضت جملة، لأن قسم موصوف وعظيم صفتها، وبين الموصوف والصفة اعترضت جملة أخرى وهي جملة لو تعلموا، مفهوم؟ إذا الجملة المعترضة لم يحددها من العام. قال وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو لو تعلموا، فإنه معترض بين الموصوف والصفة وهما لقسم وعظيم. ومن الاعتراض أثناء الاعتراض أيضا قول سهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، وما أدري أقوم آل حصن، أقوم آل حصن هي الجملة المعلق عنها أدري، وهي في الأصل ينبغي أن تكون مفعولا أولا ومفعولا أولا ومفعولا ثانيا، ولكن علق عنها العامل بالاستفهام. واعترض بينها وبين عاملها قوله والسوف إخال أدري، ثم وقع اعتراض أثناء هذا الاعتراض هو الاعتراض بين السوف وبين الفعل، والسوف أدري، قال والسوف إخال، إخال بمعنى أظن، هذا الفعل تكسر همزته واقعة حرف المضارعة على اللغة الفصحى. حتى قريش يفعلون ذلك يقولون إخال. إذن وما أدري وسوف إخال أدري أنا محل شاهد ذلك سوف إخال. نعم هو وقع ماذا في ماذا وقع فيه؟ هو وقع اعتراض وأثناء هذا الاعتراض وقع اعتراض آخر مفهوم واضح. قال ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة. يجوز الاعتراض بأكثر من جملة. مثاله قول الله تعالى ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فقالها ربي إني وضعتها معطوف عليه وإني سميتها. وبين المتعاطفات وقع الاعتراض بجملتين. الجملة الأولى والله أعلم بما وضعت، والجملة الثانية هي وليس الذكر كالأنثى. وكذلك أيضا قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي أو أن اشكر لي. جزء ضم الهمزة وكسرها، ضم النون وكسرها، أن اشكر لي أو أن اشكر لي، كل ذلك قراءة متواترة. وصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي مفهوم. ثم وقع الاعتراض بجملتين، الجملة الأولى حملته أمه وهنا على وهن، والجملة الثانية يقوله وفصاله في عامين. ومن هذا الباب أيضا قول زهير لعمرك والخطوب مغيرات وفي طول المعاشرة التقالي لقد باليت موعن أمي أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. لعمرك والخطوب مغيرات، لعمرك هذا قسم يحتاج إلى جواب، وقبل جوابه اعترضت جملتان. الجملة الأولى هي قوله والخطوب مغيرات، والجملة الثانية هي قوله وفي طول المعاشرة التقالي. لعمرك والخطوب مغيرات وفي طول المعاشرة التقالي لقد باليت موعن أمي أوفى ولكن أم أوفى لا تبالي. قال خلافا لأبي علي، يعني أن أبا علي الفارسي لا يجيز الاعتراض بأكثر من جملة واحدة. وليس منه هذه الآية خلافا للزمخشري، يعني أن آية الواقعة ليست من الاعتراض بجملتين، لأن الاعتراض في الحقيقة هو يمكن أن يقال إن هذا خلاف في العبارة، لأنه هو في الحقيقة هناك اعتراضان لكن أحدهما دخل في الآخر. يعني نحن لنا صورتان، أحيانا يعترض بجملة ثم أثناء الجملة يعترض بأخرى، وأحيانا تأتي جملة معترضة وبعدها جملة أخرى معترضة. فالزمخشري قال إن آية الواقعة فلا أقسم بواقع النجوم وقع فيها اعتراضان، وابن هشام يرى أن هذا لا يقال له اعتراضان لأنه ليس اعتراض بعد اعتراض وإنما هو اعتراض أثناء اعتراض. هذا في الحال هناك اعتراضان لكن أحدهما داخل في الآخر مفهوم. قال وليس منه أي من الاعتراض بأكثر من جملة هذه الآية، يعني آية الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ذكر الزمخشري ذلك في سورة آل عمران عند قول الله تعالى ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وقال إن هذه أنه وقع هنا اعتراضان قال كآية ومثل بآية الواقعة، فقد أصاب فيما قاله في آية مريم وما قاله عن آية الواقعة منهم من يسلمه ويعتبرون هذا خلاف في العبارة، ومنهم من يقولها لا، هناك فرق بين أن نعترض أثناء الاعتراض وبين أن نعترض بعد الاعتراض. ولذلك ابن هشام هنا لم يسلم له كلامه. الزمخشري في تفسيره للقرآن الكريم عند قول الله تعالى ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، قال إنه وقع اعتراض بجملتين كما في قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن. فابن هشام يرى أن ما قاله ليس دقيقا، لأن الذي في سورة الواقعة هو اعتراض أثناء اعتراض مفهوم. في الحمد والسلام للمتدين، لأنه طبعا هو هنا قراءة الله أعلم بما وضعت، الله أعلم بما وضعت، لكن سيختلف القائل فقط، يعني الله أعلم بما وضعت سيكون من كلامها هي، وإذا كانت الله أعلم بما وضعت يكون كلام الله على حالها كلام الله جميعا، لكن كلامه على لسانها والله أعلم بما وضعت. هناك قراءة ابن عامر ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وقراءة الجمهور والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الرابعة التفسيرية، أي الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، هي الجملة التفسيرية وهي الكاشفة لحقيقة ما تليه من مفرد أو مركب وليست عمدة. العمدة هي ما لا يستغنى عنه في الكلام، كمثلا المبتدأ وخبره والداعي ونحو ذلك. قال نحو أسر النجوى الذين ظلموا أو ظلموا هل هذا إلا بشر مثلك، هل هذا إلا بشر مثلكم، هذه الجملة يمكن أن تكون تفسيرا لكلمة النجوى. النجوى التناجي، يعني المسارة، يعني يخرج الإنسان مع صديقه فيتساران يتكلمان بالكلام. وأسر النجوى يمكن أن تكون هل هذا إلا بشر مثلكم، هي مضمون النجوى فهي تفسير لكلمة النجوى، فحينئذ لا محل لها من العرب. وقيل بدل منها، كلنا بدل منها. ونحو مسته البأساء والضراء بعد قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، فإنه تفسير لمثل الذين خلوا. وقيل حال، فعلى أنها تفسير لا محل لها، وعلى أنها حال فمحلها النص. ونحو كمثل آدم خلقه من تراب، جملة خلقه تفسير لمثل آدم فلا محل لها من العرب. ونحو تؤمنون بالله ورسوله بعد هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. فقوله هل أدلكم على تجارة تنجيكم أو تنجيكم من عذاب أليم، جملة تؤمنون بالله مفسرة للتجارة، هل أدلكم على تجارة، ما هي هذه التجارة تؤمنون، فهي مفسرة لها فلا محل لها. وقيل هي مستأنفة بمعنى آمنوا، قيل هي مستأنفة بمعنى آمنوا، أي هي وقعت على لفظ الخبر ومعناها الإنشاء بدليل يغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم، فالمعنى تؤمنون معناها آمنوا، فهي أمر وقع بصيغة الخبر، وهذا يجوز جزم جوابه كقولهم اتق الله امرؤ فعل خيرا يذهب عليه، الجزم في جواب الأمر لا يشترط فيه أن يكون الأمر صريحا، بل يمكن أن يكون بلفظ الخبر، ويمكن أن يكون باسم الفعل أو نحو ذلك. وأما النصب في الجواب فيشترط فيه أن يكون الأمر صريحا، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. وقال: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبله. الأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه، لا ينصب الفعل المضارع في جواب الأمر إذا لم يكن بصيغة فعل، والجزم يقبل. والنصب طبعا إنما يكون بعد الفاء، والجزم يكون عند إسقاط الفاء. فمثلا تقول: صح فينام الناس، ولا يجوز النصب لأن صح ليست فعل. فإذا أسقطت الفاء جزمت، فقلت: صح ينامي، صح ينامي الناس. الأمر إذا كان بغير صيغة فعل، كان غير صريح، يجوز جزم جوابه، لكن لا يجوز نصب في جوابه. فيمكن أن تكون تؤمنون بالله معناها آمنوا، وهذا الأمر غير الصريح الواقع بلفظ الخبر جزم جوابه وهو يغفر لكم ذنوبكم. قال: وقيل مستأنفة بمعنى آمنوا بدليل يغفر لكم بالجزم. وعلى الأول، إذا قلنا بالقول الأول وهو أن تؤمنون بالله هي تفسير لكلمة تجارة، فكيف نقول إن يغفر؟ ما هو توجيه جزم يغفر هنا؟ لأن هل أدلكم الاستفهام؟ المغفرة ليست مسببة عن الاستفهام، المغفرة ليست مسببة عن الدلالة. هل أدلكم؟ المغفرة مسببة عن الامتثال، عن امتثال الأمر، وليس عن أن الإنسان إذا دل فإنه يغفر له. لو كان الأمر كذلك لغفر للمشركين، لأن المشركين قد دلوا على الخير. فالمغفرة مسببة عن الامتثال وليس عن الدلالة نفسها. قال: وعلى الأول هو جواب الاستفهام، وصح ذلك تنزيلا لسبب السبب وهو الدلالة منزلة السبب وهو الامتثال. فهل أدلكم؟ نزل السبب، سبب السبب هو الامتثال، الدلالة سبب في الامتثال، والامتثال هو السبب الحقيقي للمغفرة. فأقيم سبب السبب وهو الدلال مقام السبب الذي هو الامتثال، فجزم الفعل في الجواب. هذا جواب عن استشكال وضعه بعض أهل العلم، وممن استشكله هو الزجاج. قالوا: كيف يجزم يغفر في جوابها لدلكم، مع أن المغفرة ليست مسببة عن الدلالة وإنما هي مسببة عن الامتثال؟ قال: لإقامة السبب، السبب مقام السبب. وخرج بقوله: وليست عمدة الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن، فإنها مفسرة له. الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن مفسرة لضمير الشأن. ضمير الشأن وهو ضمير يذكر في الكلام يخبر عنه بجملة يراد به تعظيم شأن المتحدث عنه، إنه من سليمان، إنه أي الأمر والشأن مثلا. والجملة المخبر عنها، المخبر بها عن ضمير الأمر والشأن عمدة، نحو: قل هو الله أحد، هو أي الأمر والشأن، الله مبتدأ، أحد خبر. وجملة الله أحد خبر عن المبتدأ الذي هو الضمير الذي هو، وحصل الربط بينهما بأن الجملة هي نفس المبتدأ بالمعنى في المعنى. قد قال ابن مالك: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. فالجملة المخبرة عن ضمير الأمر والشان هي نفسه في المعنى لأنها تسجير له، فلا تحتاج إلى رابط يربطها به. فهذه وإن كانت مفسرة إلا أنها ليست هي التي نعني هنا بأنها لا محل لها، هذه لها محل لأنها خبر عن المبتدأ، والجملة الواقعة خبرا محلها الرفع كما هو معلوم، أو النصب إذا كانت في باب كان وكاد كما فقد. قال فإنها مفسرة له ولها محل بالاتفاق لأنها عمدة ولا يصح الاستغناء عنها. هذا عطف تفسير العمدة هي يعبر بها عما لا يصح الاستغناء عنه، وهي حالة المحل المفرد طبعا لوقعها خبرا، والأصل في الأخبار أن تكون مفردة. وكون الجملة المفسرة لا محل لها هو المشهور. جملة التفسير الصحيح عند النحاة أنها لا محل لها من الإعراب. وقال الشلبين وهو نحوي كبير من علماء الأندلس من الشيخ ابن مالك رحمه الله تعالى، وينطق بالباء الأعجمية بي هكذا شلبين، نعم ينطقونه بهذه الباء ربما لأنه عجمي في الأصل. قال التحقيق أن الجملة المفسرة بحسب ما تفسره، يعني أن جملة التفسير هي بحسب ما تفسره. إذا فسرت جملة لها محل كان لها محل، وإن فسرت جملة ليس لها محل لم يكن لها محل. وجملة التفسير ما لها محل وقيل ما نال المفسر وتنل. قال فإن كان له محل فهي كذلك وإلا فلا. ثم بدأ بالتمثيل للثاني وهو مثال تفسيرها لما لا محل له. إذا قلت زيدا أكرمته أو ضربته على مثاله، إذا قلت زيدا ضربته فضربته هنا مفسرة لجملة محذوفة تقديرها ضربت، فجملة التفسير هنا لا محل لها من الإعراب لأنها فسرت جملة ابتدائية. جملة فسرت جملة ابتدائية، أصل الكلام ضربت زيدا ضربته، لما حذفت ضربت الأولى لأنها استغني عنها فسرتها الثانية، والعرب لا تجمع بين المفسر والمفسر، تجمع بين البدل والمدري. فجملة التفسير هنا فسرت جملة ابتدائية فهي لا محل لها على مذهب شلبين هنا. قال الثاني نحو ضربته من نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فلا محل للجملة المقدرة لأنها مستأنفة فكذلك تفسيرها. هذا تفريع على مذهب شلبين، وإلا فإننا نحن قد صدرنا أن جملة التفسير لا محل لها مطلقا، لكن إذا فرعنا على مذهبه بأن قلنا إن جملة التفسير لها محل إن تبعت ما له محل وليس لها محل إذا تبعت ما لا محل له، فكيف نمثل لذلك؟ نمثل لجملة التفسير التي لا محل لها على هذا الرأي بزيدا ضربته، فضربته مفسرة لجملة ابتدائية، فجملة المفسرة لا محل لها فكذلك المفسرة. والأول نعم تقصد جملة الابتدائية؟ زيدا ضربته نعم على كل حال هي لا محل لها لأن جملة مفسرة وجملة التفسير لا محل لها على كل حال، سواء قلنا إنها إن جملة التفسير لها محل أو ليس لها محل، فهي على كل حال خارجة عن الخلاف، لأن النحاة جمهورهم يقولوا جملة التفسير ليس لها محل فهي مفسرة إذن ليس لها محل. وعلى رأي أبي علي الشلبين الذي يقول إنها مفسرة، فإن يقول إن جملة إنها إن وقعت مفسرة لما له محل كان لها محل، فهي أيضا هنا مفسرة لما لا محل له فلا محل له. نعم قال فكذلك تفسيرها. والأول أي مثال المفسرة للجملة التي لها محل، إنا كل شيء خلقناه بقدر. خلقناه هذه مفسرة لجملة محذوفة تقديرها إنا خلقنا كل شيء خلقناه، والجملة المحذوفة لها محل لأنها خبر إنا. إنا الجملة المحذوفة لها محل لأنها خبر إنا، فعلى قول شلفين هنا تكون جملة خلقناه المذكورة لها محل لأنها مفسرة للمحذوفة التي هي خبر إنا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، والتقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه، فخلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، وتلك في موضع رفع لأنها خبر إنا، المحذوفة في موضع رفع لأنها خبر إنا، لأن التقدير إنا خلقنا، فخلقنا المحذوفة هي خبر إنا فهي في محل رفع، فالمفسرة لها أيضا كذلك ينبغي أن تكون في محل رفع على هذا المذهب. قال والتقدير إنا خلقنا كل شيء خلقناه، فخلقناه المذكورة مفسرة لخلقنا المقدرة، وتلك في موضع رفع لأنها خبر لإن فكذلك المذكورة. ومن ذلك أي مما مثل به شلوبين أيضا زيد الخبز يأكله، هذا مثال كالمثال الأول كهذا المثال الذي كالآية التي ذكرنا الآن. إذا قلت زيد الخبز يأكله، الخبز هذه منصوبة على الاشتغال، فهي منصوبة بفعل محذوف تقديره يأكله، وهذا الفعل حذف لأنه فسره ما بعده، زيد الخبز يأكله، هذا يسميه النحاة الاشتغال، فيأكل هنا اشتغلت عن الاسم الذي قبلها بالضمير، فلم يصح انصباب الفعل على الاسم الذي قبله، فأصبح الاسم السابق منصوبا بفعل مقدر من لفظ الفعل الذي بعد. لكن هذا الفعل المقدر هنا في هذا المثال هو واقع خبرا عن مبتدأ وهو زيد، فله محل لأن الجملة خبرا عن المبتدأ، زيد الخبز يأكله، زيد المبتدأ، والتقدير زيد يأكل الخبز يأكله، فيأكل الخبز هذه الجملة في محل رفع خبر عن زيد صحيح، لكن يأكل هذه حذفت لأنها فسرتها التي بعدها، فجملة التفسير هنا فسرت جملة لها محل لأنها فسرت جملة واقعة خبرا عن مبتدأ. هذا نفس المثال الذي ذكرنا إن كل شيء خلقناه، الفرق بينهما أنها في الآية خبر لإن وأنها هنا خبر عن المبتدأ، مفهوم؟ قالوا من ذلك زيد الخبز يأكله، فيأكله في موضع رفع لأنها مفسرة للجملة المحذوفة، إيه تقدير زيد يأكل الخبز يأكله، فيأكل المحذوفة في محل رفع خبر عن المبتدأ. قال وهي في محل رفع على الخبرية، واستدل على ذلك بعضهم بقول الشاعر فمن نحن نؤمنه يبيت وهو آمن، ومن لا نجره يمسي منا مروعا. فمن نحن نؤمنه، التقدير في أصل الكلام فمن نؤمن نؤمنه يبيت، ثم حذفت نؤمن فانفصل الضمير وأصبحت من نحن نؤمنه، فنؤمنه المذكورة مفسرة لنؤمن محذوفة قبل نحن، وقد ظهر الجزم عليها نؤمنه، مع أن من في الحقيقة منصبة على نؤمن المحذوفة، فجزمت نؤمن المذكورة، فدل ذلك على أن لها محلا لأنها تبعت ما قبلها في الجزم، تبعت الجملة المحذوفة في الجزم. من نحن نؤمنه أصله من نؤمن، فهناك فعل محذوف مجزوم بمن، حذف ذلك الفعل وانفصل ضميره فأصبح الكلام من نحن نؤمنه، فنؤمنه هذه ثانية جزمت لأنها تابعة لتلك المحذوفة. فالذي يظهر من هذا البيت أنها أخذت محلها في الجزم تبعا للجملة التي فسرتها، فهذا مما استدل به على أن جملة التفسير إن كانت مفسرة لما له محل كان لها محل. قال فظهر الجزم في الفعل المحذوف. المبدل منه لا يحذف، هذا هو الإشكال. هو المبدل منه أصلا إنما جاء به لكي يكون توطئة، نوع من التوكيد، فلا يناسبه أن يحذف. أنت لا يمكن أن تبدل من محذف. الفعل يبدل من الفعل، هذا صحيح، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، يضاعف له العذاب يوم القيامة. فيضاعف هي بدل من قوله يلقى أثاما. فالفعل يبدل من الفعل كما قال ابن مالك، ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعني. لكن ينبغي أن يكون المبدل منه مذكورا لا محذوف. نعم نعم، هو المراد هنا أن جملة نؤمنه المذكورة فسرت نؤمن محذوفة، وأنها أخذت إعرابها، أي أخذ أنها أعطيت إعراب المحذوف، هذا هو النقص. نعم التفسير الفعل نؤمنه مفسرة للمحذوف. نعم. والخامسة الواقعة جوابا لقسم، أي الخامسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الواقعة جوابا لقسم، نحو إنك لمن المرسلين بعد قوله ياسين والقرآن الحكيم. قوله تعالى والقرآن الحكيم هذا قسم، وجوابها القسم إنك لمن المرسلين. فجملة إنك لمن المرسلين لا محل لها من الإعراب لأنها جواب قسم. ونحو إن لكم لما تحكمون بعد قوله أم لكم أيمان علينا بالغة، قيل ومن هنا قال ثعلب لا يجوز زيد لا يقومن، لأن الجملة المخبرة بها لها محل. ثعلب قال إنه لا يجوز أن يقال زيد لا يقومن لأن زيد مبتدأ، وجملة الخبر التي يخبر بها عن المبتدأ لها محل لأن محلها الرفع. ومعلوم أن جملة جواب القسم لا محل لها، فلا يمكن أن يخبر عن المبتدأ بجملة لا محل لها، لأن قولك لا يقوم أن هذا جواب قسم فلا محل له، فلا يمكن أن تخبر عن المبتدأ بما لا محل له. لكن أجيب، قال لا يجوز زيد لا يقومن لأن الجملة المخبرة بها لها محل، وجواب القسم لا محل له. ورد بقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، الذين مبتدأ، جملة آمنوا هي صلة للموصول لا محل لها من العرب، وجملة وعملوا الصالحات معطوفة على الصلة فلا محل لها، وجملة لنبوئنهم أي والله لنبوئنهم هذه الجملة هي خبر عن المبتدأ الذي هو الذين مبتدأ، ولكن آمنوا وعملوا الصالحات هذه ليست أخبار، هذه صلة للموصول. والجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسموا بالله لنبوئنهم، فالذي هو في الخبر في الحقيقة مجموع القسم والجواب لا الجواب وحده، والجواب والقسم معا لا يمتنع أن يقع في محل، فيمكن أن تقول قال زيد أقسم بالله لأفعلن كذا، فقولك أقسم بالله لأفعلن كذا هي في محل نصب بالقول، فمجموع القسم والجواب لا يمتنع أن يقع في ماله في محل إعراب. الذي يمتنع أن يكون له محل هو الجواب وحده، أو القسم وحده. مفهوم؟ قال: والجواب عما قاله أن التقدير والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقسم بالله لنبوئنهم، وكذا التقدير فيما أشبه ذلك، فالخبر مجموع جملة القسم المقدرة وجملة الجواب المذكورة لا مجرد الجواب وحده. مثل وجه الشبه ما هو في محل مفعول. نعم. تنبيه يحتمل قول الفرزدقي: تعشى، فإن عاهدتني لا تخونني، نكون مثل من يذيب يصطحبان. هذا بيت للفرزدقي من أبيات له يحكي فيها قصته مع ذيب، يقول إنه أوقد نارا ليلة فأتاه ذيب، يقول: وأطلس عسال وما كان صاحبا، دعوت لناري موهنا فأتاني، فلما دنا قلت ادن دونك، إنني وإياك في زادي لمصطحبان، فبت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخان، وقلت له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني: تعشى، فإن عاهدتني لا تخونني، نكون مثل من يذيب يصطحبان. وأنت امرؤون يذيب والغدر، كنتما وخيين كانا أربعا بلبان. أحد شاهد قوله تعشى، هذا أمر لذيب أن يتعشى. فإن عاهدتني لا تخونني، عاهدتني على أن لا تخونني، نكون أصحابا، نكون مثل من يذيب يصطحبان. قال: يحتمل كون لا تخونني جواب، أي جوابا لعاهدتني، لأن عاهدتني في قوة القسم، لأنه بمعنى القسم، عاهدتني لا تخونني. على حد قول الشاعر: أرى محرزا عاهدته ليوافقا، فكان كمن أغريته بخلاف. فجملة ليوافقا جواب لعاهدته، لأن عاهدته في معنى القسم. فلا محل له، على تقدير أنه جواب للقسم يكون لا محل له من الإعراب. ويحتمل أن يكون حالة، وكونه حالة من الفاعل أو المفعول أو منهما فيكون في محل نصب. يمكن أن يكون عاهدتني لا تخونني، أو عاهدتني حال كونك غير خائن مثلا، أو نحو ذلك. فإذا كان حالا كان محله النصب. السادسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم، كجواب إذا ولو ولولا، أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذا، نحو إن جاءني زيد أكرمته. جملة الواقعة جوابا لشرط لا يكون لها محل إلا إذا كانت جوابا لشرط جازم ربط جزاؤه بالفاء أو بإذا الهجائية. فإن كانت جوابا لشرط غير جازم لم يكن لها محل، وإذا كانت جوابا لشرط جازم ولم يربط الجواب بالفاء ولا بإذا الهجائية لم يكن لها محل أيضا كذلك. السابعة السابعة لما لا موضع له، نحو قام زيد وقعد عمر. السابعة والأخيرة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة التابعة لما لا محل له. إذا قلت قام زيد وقعد عمر، فقولك وقعد عمر هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها عطفت على قام زيد، وقام زيد جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. فكذلك ما عطف على ما لا محل له يكون لا محل له. قال: إذا لم تقدر الواو للحال، إلا إذا قدرت الواو للحال فإن الجملة حينئذ تكون حالية، ويشترط فيها البصريون تقدير قد، لأنها تقرب زمن الماضي من الحال. المسألة الرابعة الجمل الخبرية إذا لم يسبقها ما يطلبها لزوما، إن وقعت بعد النكرات المحضة فصفات، أو بعض المعارف، أو بعد المعارف المحضة فأحوال، أو بعد غير المحضة منها فمحتملة لهما. هذه قاعدة مشهورة يطلقها المعربون أحيانا وحقها أن تقيد كما قيدها، وهي أنهم يقولون الجمل بعد النكرات نعوت أو صفات وبعد المعارف أحوال. هذه حلمة. نعم جميل. المسألة الرابعة الجملة الخبرية أي محتملة للصدق والكذب التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما بخلاف خبر المبتدأ مثلا، فإنه يطلبه المبتدأ، إن وقعت بعد النكرات المحضة فهي صفات، أو بعد المعارف المحضة فأحوال، أو بعد غير المحضة منهما فمحتملة لهما. مثال الواقعة الصفة حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فجملة نقرأه هنا وقعت بعد نكرة محضة وهي كتابة فهي صفة، إذن هي جملة بعد النكرة فهي صفة لكن نكرة محضة. إذا كانت النكرة محضة فالجملة بعدها صفة. قال فجملة نقرأه صفة لكتابا لأنه نكرة محضة. هذا اصطلاح لا مشاحته فيه. وقد مضت أمثلة من ذلك في المسألة الثانية التي مثلنا بها لجملة الواقعة سنعتا مثلنا بها من قبل، نعم، ليوم لا ريب فيه الآخر. ومثال الواقعة حالا ولا تمن تستكثر غير المحضة، هذا سنذكره إن شاء الله، غير المحضة النكرة المنعوتة يجوز أن تكون الجملة بعدها حالا ويجوز أن تكون صفة. غير المحضة مثلا كما إذا قلت رأيت طائرا شاديا مثلا فوق غصن مثلا ونحو ذلك، ففوق غصن هذه وقعت بعد نكرة غير محضة، فيمكن أن تكون حالا ويمكن أن تكون صفة مثلا. عرفت برجل كريم مثلا في الدار مثلا، برجل كريم عندك، برجل كريم يضحك مثلا، ها؟ نكر المحضة هي النكرة التي لم توصف، نعم، مثلا كتابا نقرأه كتابا هنا لم توصف بشيء قبل الجملة. إذا قلت مثلا رأيتك رجلا كريما يكتب، يكتب هنا يمكن أن تعربها حال وممكن أن تعربها صفة، لكن إذا قلت رأيت رجلا يكتب هنا يتمحض أن تكون صفة. مفهوم؟ ولا تمن تستكثر هذه جملة واقعة بعد معرفة محضة، لأنها واقعة بعد الضمير المستتر في تمن فهي حال. قال فجملة تستكثر حال، فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمن المقدر بأنت، لأن الضمائر كلها معارف بل هي أعرف المعارف كما هو معلوم. ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة نحو مررت برجل صالح يصلي، إذا قلت مررت برجل صالح يصلي فهنا وقعت الجملة بعد نكرة غير محضة، لأن قولك مررت برجل صالح نكرة هنا وصفت بصالح فهي نكرة غير محضة، فيصلي هنا لها إعراب، يمكن أن تعرب حالا لأن صاحب الحال، لأن الحال يمكن أن تقع من النكرة الموصوف، صاحب الحال يمكن أن يكون نكرة موصوف، ويمكن أن تعرفها، أن تعربها صفة. قال نحن مررت برجل صالح يصلي، فإن شئت قدرت يصلي صفة ثانية لرجل لأنه نكرة، وإن شئت قدرته حالا منه لأنه قد قرب من المعرفة لاختصاصه بالصفة. ومثال المحتملة لهما بعد المعرفة قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفار، كمثل الحمار يحمل أسفار، يحمل أسفارا هنا وقعت بعد الحمار والحمار معرفة، ولكنه في الحقيقة معرفة غير محضة، لأن المحلى بأل الجنسية شبيه بالنكرة من جهة عمومه، فهو تعريفه ضعيف، فلذلك يصح أن تكون جملة بعده نعتا ويصح أن تكون حالا. قال فالمراد فإن المراد بالحمار الجنس، وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة، باسم المحلى بالجنسية قريب من النكرة في المعنى، يقرب من النكرة. فتحتمل الجملة في قوله تعالى يحمل أسفارا وجهين، أحدهما الحالية لأن الحمار بلفظ المعرفة، والثاني الصفة لأنه كالنكرة في المعنى لأجل العموم فيه كما بين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.